فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الاثنتين سبعين فرقة المذكورة في الحديث بأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها للنار بالتطهير أو يكون على سبيل التأديب؟ هذا يختلف باختلاف المخالفات. من كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ولا يخلد في النار إذا دخلها. نعم.